مطلب المسلمين الآن تجميع الجهود وليس تشتيتها، ولا نعلم أن هناك جماعة إسلامية لا تطلب ولا تسعى للعودة إلى الكتاب والسنة بخلاف الذي نسمعه من فضيلتكم، أرجو أن توضح ذلك. هذا السؤال. الذي سمعه السائل هو الحق، ما به خفاءه، فدعني عن بنيات الطريق. أنا أقول إن كل الجماعات الإسلامية لا تخالفنا في الدعوة إلى الكتاب والسنة قولا، ولكنها تخالفنا عملا، وهذا هو الخلاف بيننا وبينهم. وكما قال الشاعر: فحسبكم هذا التفاوت بيننا، وكل إناء بما فيه ينضح. لا يكفي أن نقول كل الطوائف تدعو إلى الكتاب والسنة، أنا أعرف هذا، ولذلك نقول نحن، وفي محاضرة قريبة لقيناها في وادي السير يوم الأربعاء الماضي، قلنا لا توجد طائفة إسلامية على وجه الأرض مهما كانت عريقة في الضلال تقول نحن لسنا على الكتاب والسنة. الشيعة والزيدية والخوارج والإباضية وإلى آخره كلهم يقولون بقولنا، فما الفرق بيننا وبينهم؟ لأجل أن هذه كلمة يقولها كل المسلمين الكتاب والسنة، نقول لابد هناك من مزية شرعية، وهذا الذي نحن ندندن حوله ونقول دائما الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح، ولنا محاضرات حول هذه الكلمة على منهج السلف الصالح. لا يكفي أن نقول الكتاب والسنة دون منهج السلف الصالح، لأنه ما من طائفة مهما كانت عريقة في الضلال إلا وتقول على الكتاب والسنة. وأنا أضرب على هذا أمثلة وأمثلة كثيرة وكثيرة جدا. خذوا طائفة القاديانية. طائفة القاديانية يؤمنون بما نؤمن نحن به بالأركان الإسلامية الخمسة. أولها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكن نحن نقول محمد رسول الله خاتم النبيين لا نبي بعده، هم يقولون لا، في أنبياء بعد محمد وقد بعث أحدهم وهو المسمى بميرزا غلام أحمد القادياني، ويصرحون بأنه سيأتي أنبياء آخرون من بعده. إذن هؤلاء التقوا معنا كتاب وسنة، لكن خرجوا على الكتاب والسنة. كيف خرجوا على الكتاب والسنة؟ هل أنكروا قوله تعالى ولكن رسول الله وخاتم النبيين؟ لا، لأنه أي مسلم إذا أنكر آية من القرآن كفر بالله ورسوله، يعني انكشف أمره وطلعت ريحته. كلهم يقولون كتاب السنة، وهؤلاء القديانيين من هؤلاء. فإذا يقولون في آية ولكن رسول الله وخاتم النبيين، يلفون حولها ويديرون المعنى فيها، وإذا بهم يقولون أنتم أخطأتم في فهم الآية أنها تعني خاتم النبيين، يعني لا نبي بعده. إذن إيش المعنى يا جماعة؟ قالوا خاتم النبيين أي هو زينة النبيين، كما أن الخاتم في الإصبع هو زينة الإصبع، فرسول الله هو زينة الأنبياء. إذن ما أنكروا الآية، آمنوا معنا بالآية ولكن تأولوها، وهذا هو الفرق بين الفرقة الناجية والفرق الضالة. المثل المعتزلة الذين ينكرون القدر، والذين ينكرون رؤية الله من المؤمنين في الآخرة، هل ينكرون بعض الآيات الواردة في الرؤيا كقوله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة؟ هل ينكرونها؟ لا، ما ينكرونها. هل يؤمنون بأن المؤمنين كما قال الشاعر الفقيه يراه المؤمنون بغير كيف وتشبيه وضرب من مثال. هل يؤمنون بهذه الرؤية؟ لا. إذن هم يقولون بالكتاب والسنة، ولكن يتأولون الآيات والأحاديث التي تخالف عقيدتهم. لذلك نحن نقول اليوم لا يكفي أن نقول كتاب وسنة، وإنما منهج السلف الصالح أيضا. جاء في سؤال السائل: نحن نريد أن نجمع ولا نريد أن نفرق، نحن هؤلاء وليس هم أولئك، كيف ذلك؟ نحن نسألهم الآن: على أي قاعدة تريدون أن تجمعوا المسلمين؟ هل أنتم معنا على الكتاب والسنة؟ إن قالوا نعم نقول هاتوا برهانكم. هل صلاتكم على الكتاب والسنة؟ صيامكم على الكتاب والسنة؟ حجكم على الكتاب والسنة؟ عقيدتكم على الكتاب والسنة؟ ضربنا لكم بعض الأمثلة آنفا. هم لا يدندنون حول هذه القضايا إطلاقا. ولذلك فأنا أعتقد أن الأخ الذي وجه هذا السؤال هو يؤمن معنا كما تؤمن الطوائف الأخرى كلها، كتاب وسنة، ولكن لا يمشي معنا، لا يمشي معنا على الخط كما أشرت آنفا في الحديث الصحيح. ويحسن بي الآن أن أذكر الحديث الذي يفسر الآية السابقة، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قال عليه الصلاة والسلام ذات يوم وهو جالس بين أصحابه وقد خط لهم خطا مستقيما، قال: هذا صراط الله، وخط حول هذا الخط المستقيم طرق قصيرة. قال: وهذه طرق، وعلى رأس كل طريق منها الشيطان يدعو الناس إليه. ثم قال عليه السلام: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. إذن السبل التي يسلكها الإسلاميون فضلا عن غيرهم هي متعددة كما أشرنا آنفا. وأنا أتمنى لو أن هذا السائل يمكنه أن يوجه السؤال مباشرة حتى أسأله السؤال التقليدي: أين الله؟ فسأقول له جوابك إما أن يكون على السنة، الله في السماء كما قالت الجارية، أو أن يكون كما يقول الناس: الله موجود في كل وجود. فأنت مع من؟ إن قال نحن معكم أقول الحمد لله أنت معنا، أما الجماعات هذه ليست معنا. ولذلك فالتكتل يجب أن يكون ليس قولا فقط بل قولا وعملا. حينما تتوحد عقيدة المسلمين، عبادات المسلمين، صلاتهم، صيامهم إلى آخره، حين ذاك نقول نحن نجمع ولا نفرق. ولكن مع ذلك مثل هذا السؤال يذكرني بشيء قد تستغربونه، وأنتم معنا إن شاء الله على الخط، ولكنه من العلم العزيز. لقد جاء في صحيح البخاري أن من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم المفرق، من أسمائه عليه السلام المفرق. لماذا؟ أولا يفرق بين الحق والباطل، وهذه مسألة بدائية. طيب إذا فرق بين الحق والباطل ألا يفرق بين المحق والمبطل؟ لابد من ذلك، أمران متلازمان. لذلك من أسماء القرآن الفرقان، لأنه يفرق بين الحق والباطل. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما بعث بدعوة الحق هذه ألم يفرق بين الأب والابن؟ ألم يوجد في السيرة النبوية أب قاتل ابنه وابن قاتل أباه؟ هذا كله وجد. فإذا لا ينبغي لهؤلاء الدعاة أن يظلوا عند كلمة تجميع بدون إيش؟ عقيدة، بدون منهج، لأن هذا التجميع لا يفيدهم شيئا. والواقع فهناك أحزاب وجماعات كثيرة معروفة، بعضها يكاد يمر عليها قرن من الزمان ثم لم تصنع شيئا إطلاقا منذ ذلك الزمان القديم، وهم يدعون لإقامة دولة الإسلام ولكن ما صنعوا شيئا إطلاقا، وإنما هم يتحركون ويسمون أنفسهم بالحركيين، وأنا أقول صدقوا، ولكن حركتهم يقف عند نظرة عسكرية فقط، وهي مكانك راوح، مكانك راوح، في حركة لكن ما في تقدم، إن لم يقترن مع هذه الحركة التأخر. هناك حكمة قالها بعض هؤلاء الدعاة، لو أنهم وقفوا عندها لانتفعوا ولنفعوا غيرهم، ولكنهم أعرضوا عنها، هي قول ذلك الحكيم: أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقام لكم على أرضكم. أول ما ينبغي على المسلم أن يقيم من دولة الإسلام في قلبه هي العقيدة الصحيحة، فإذا خلى القلب عن العقيدة الصحيحة المستقاة من الكتاب والسنة فكيف يمكنهم أن يقيموا دولة الإسلام على أرض الإسلام؟ وهذه تحتاج إلى مؤهلات كثيرة وكثيرة جدا، أسها وأصلها هو العقيدة الصحيحة، وهم لا يزندنون حول هذه العقيدة. والمثال بين أيديكم الآن، اسألوا من شئتم من هؤلاء الدعاة أين الله، بيقولوا لك إيش هذا السؤال، هذا السؤال ما بيجوز، هذا في تحديد لرب العالمين، تجسيم، أعوذ بالله، يجهلون حتى هذا الحديث المتلقى من الأمة بالقبول والمروي في صحيح مسلم وموطأ مالك ومسند أحمد ودواوين السنة بالاتفاق، أن الجارية سألها الرسول عليه السلام أين الله، قالت في السماء، قال لسيدها اعتقها فإنها مؤمنة. فإذا سألتهم هذا السؤال أنكروا عليك السؤال، فضلا عن أن يجيبوا بالجواب ليس لأن الجارية قالت هكذا، لأن الله سبقها إلى ذلك وعلمها، فقال تعالى في السورة التي نقرأها الكثير منا في كل ليلة: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ماذا فعلوا بهذه الآية؟ ما فعل القادانيون بآية ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ماذا فعل المعتزل بآية وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة؟ تأولوها تأولوها تأولوها معهم، قالوا آمنتم من في السماء، يعني الملائكة، آمنتم من في السماء يخشف بكم الأرض فإذا هي تمور، قالوا الملائكة. قلنا لهم فماذا تقول في قوله عليه السلام، ماذا تقولون في قوله عليه السلام: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، أيضا هدول الملائكة. الحديث عم يحكي عن الرحمن، الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ما بينكروا الحديث لكن بيلفوا بدوره، ما بينكروا الآية لأنه إذا أنكروها كفروا صراحة. لذلك نحن نريد من إخواننا هؤلاء الذين يظهر من بعض أسئلتهم أن قلوبهم طيبة وصافية، ولكنهم مع الأسف ما فهموا حقيقة الخلاف. حقيقة الخلاف هو بالتعبير العصري اليوم وضع النقاط على الحروف، كتاب السنة كلمة سواء، ولكن تطبيق حياتنا العقيدية والسلوكية والتعبدية على كتاب السنة هذا غير مطبق إطلاقا. وأنا أتمنى أن يكون هناك إنسان يخالف هذا الذي أقوله حتى نتناقش معه بالتي أحسن وتتجلى الحقيقة.